بعض الشباب لا يأتون إلى صلاة الجمعة بحجة أننا في سفر وأنه لا توجد مساجد هنا والصلاة غير مساجد لا تجد فقد أجاب والصلاة في المساجد لا تجد فقد أجاب الأخ عبد الصمد السنيري عن النسج الثاني من السؤال نقلا عن كتاب المغني لابن قدامة ولكن نريد الجواب عن الطرف الأول هل إقامتنا هنا في قسم المسافر وقد سمعت من الشيخ ابن عثيمين أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما دام في الطريق ولكن إذا دخل المدينة أو القرية وسمع الأذان للجماعة والجمعة فيجب عليه أن يزيد النداء وبما أنه لا يرفع الأذان من فوق المنارات فما الحكم؟ أنتم لا تعتبرون مسافرين فلنقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله بعض العلماء المعاصرين أن من نزل بلدا وليس عازما على سكنها يعتبر مسافرا فالذي يذهب إلى بلده عازما أن يبقى فيها شهرا فأكثر لا يسمى مسافرا لغة ولا عرفة ولا شرعا ويلزمه أن يتم صلاته وتجب عليه الجمعة وإذا كان مسافرا في الطريق وهو في سفره فنعم إن الجمعة لا تجب على المسافر أما إذا كان نازلا فتجب ثم بعد ذلك أي اشترط للجمعة أن تكون في مسجد أم لا يشترط لا يشترط فقد كان عبد الله بن عمر يشكي البدو الذي على المياه بين مكة والمدينة أن يصلي جمعة والآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولم يأتي من الأدلة ما يقيدها لأنها لا تصح إلا في المسجد والله المستعان